إلى الكعبة بدل بيت المقدس. فالحق سبحانه وتعالى يقول قد نرى تقلب وجهك. طيب تقلب الوجه ده هو بيقول قد نرى، هي أصلها قد رأينا تقلب وجهك، بدليل أننا عطفنا على هذا التقلب. ومعنى التقلب التحول، مش كده؟ ليه التحول ده؟ لأن رسول الله عود أن يأتيه الوحي من علو، فكأن رسول الله يتجه ببصره إلى مكان إتيان الوحي، وذلك لا يتأتى إلا إذا كان قلبه مرتبطا بأن يأتيه الوحي بتغيير القبلة. فكأن هذا أمر شغله ويظل، مع أن الوحي ساعة كان يأتي يبقى له صلصلة كصلصلة الجرس، ولكن رسول الله يريد أن يعجل لنفسه البشرى بأنه قبل ما يصلصل الجرس يعرف أنه وحي، يبقى متعلق ومتلهف وإيه ومتشوق. انظر إلى نفسك حين تتشوف إلى مجيء قادم، كلما رأيت شبح من بعيد يقول إليك أنه وتستشف وتقوم وتق الله. دي ليه ده؟ شدة الاشتياق، شدة الاشتياق. فالحق سبحانه وتعالى ما بيقولش أنا برى دلوقتي، قال لك لا، أنا قد رأينا تقلب وجهك في السماء. فلنولينك قبلة ترضاها. وهل القبلة التي كانت موجودة ما كانش راضيه؟ أي ترضاها، تحبها بعاطفتك، تحبها بعاطفتك. وإحنا قلنا فيه فرق بين حب العاطفة وحب مين؟ حب العاطفة. وحيثما كنتم، ولذلك اللي ياخدوها يقول لك هو ايه، اكن النبي ما كانش راضي بالله، ما كانش، نقول له لا، نقول له اقامته على توجهه الى بيت المقدس مع وجود عاطفته الى الكعبه يدل على ايه؟ طاعه والالتزام. فلنولينك قبله ترضاها، اي بعاطفتك. وكان الحق سبحانه وتعالى هيأ لامر التحويل وميلاده بتطلع رسول الله الى التغيير، بتطلع رسول الله الى ايه؟ شو التهيئة بقى؟ اكن المسألة ما فاجأتش، هي فاجأت اولا وفي التانية ما فاجأتش، فكأن عواطف الرسول صلى الله عليه وسلم اتجهت لتصنع مقدمات وإيناس الى مين؟ رسول الله، الى إيناس الى التحويل. وما دام الامر كذلك فولي وجهك شطر المسجد الحرام. المراد بالوجه هو الذات كلها، المراد بالوجه هو الذات ايه؟ كلها. كلمة شطر العلماء حينما جاءوا ليفهمون معناها قال لك الشطر نصف الشمس والشطر الجهة. يظن كثير من الناس من العلماء مختلفين، مش اختلاف ابدا، الشطر هو نصف الشمس والشطر هو الجهة ومع فيهما التقاء. ليه؟ قال لك كل إنسان منا حين يوجد في أي مكان من الأمكنة يصبح مركزا لدائرة تنتهي بشيء اسمه الأفق. إيه أفكده؟ فأنت تقول الأفق هو إيه؟ يخيل لك إن السماء انطبقت على الأرض، خلاص؟ لما يخيل لك إن السماء انطبقت على الأرض تبقى أنت يا رائي مركز لدائرة نصف قطرها من كل اتجاه مقدار مد بصرك الى الافق ومتساوية كده. يبقى كل انسان منا بيبقى له دايرة على حسب نظره، فان ارتفع واحد منا يقوم الدايرة ايه؟ توسع. الصغير واللي نظره ضعيف يبقى افقه ايه؟ ولذلك يقال في العبارات الشائعة فلان ضيق الافق. معنى ضيق الأفق يعني نظروا على قده وبصروا على قده، أفق ضيق. الله. إذن فكل واحد يرى، كل واحد منا ما فيش دايرة تشملنا وانت، هتتداخل الدوائر. يعني أنا إذا وقفت كده هيبقى في حوالي دايرة ومتساوية تمام، واللي بعد له يبقى له دايرة على حسب برضو نظره، والتاني دايرة، الدوائر حت إيه؟ هتتداخل. وكل واحد ياخد دايره من الافق على قد ايه؟ على قد مثلا. يبقى امسك واحد، هات واحد بقى وخليه يقف كده وهنظر الى الايه؟ الى الوجه المقابل له، يجد نصف الدائره قدامه ونصف الدائره خلفه، يبقى اللي بيقول الشطر هو النصف لأنه هو كده، والشطر هو الجهة لأن متجه أنا إلى النص، لو اتلفت كده يبقى المتجه بتاع النص التاني. يبقى مش ما فيه اختلاف، ما فيش ايه، يبقوا متفقين ولا لا. اذا لما يجي الحق سبحانه وتعالى يقول ايه، فولي وجهك شطر المسجد، ولي وجهك شطر، اجعل اجعل وجهك جهة البيت الحرام، يبقى لم يبقى اجعله في النص اللي ايه، اجعله في النص اللي قدام منه، كلام كده يبقى متجهك يعني. فولي وجهك شطر المسجد. مسجد قال لك احنا قلنا ان كان زمان ما يمكنش يتعبد الا في مكان خاص، الى ان جاءت امه محمد صلى الله عليه وسلم فجعل الله لها الايه، الارض كلها ايه، مسجد. يبقى المسجد هو ايه، لما تاخده في عمومه تاخد على انه مكان السجود، ونظرا لان السجود هو منتهى الخضوع في الصلاه فسمينا المكان اللي بنصلي فيه ايه، مسجد. يبقى اسمه مكان اللي منتهى الخضوع وهو السجود لله، ده اسمه ايه، مسجد. اذكروا جيدا اننا قلنا ان هناك فارق بين مسجديه تزول بسجودك الى ان تنشئها من جديد، يعني صلينا هنا هب اننا في مكان اخر وصلينا، يبقى ده مكان للايه، للسجود. اي حته تبقى مكان للسجود، لكن هناك فارق بين مكان تحصره من الكون وتجعله قاصرا على هذه العمليه بحيث لا تزاول فيه شيئا ايه، المكان الاخر اللي هو الارض مسجدا تسجد فيه وتقضي فيه حركه حياتك، لكن ديه ليس له الا ايه، يبقى انت خدت مكان من الارض وحيزته حكرته على الايه، على المسجدين. تبقى المسجد ده ساعات يبقى ايه، مسجد مكان، مكان لايه، مكان للسجود، وهو وان لم يوجد فيه انسان يسجد سمي مسجد لانه اعد لهذا. اما المكان الاخر لا يسمى مسجد الا ساعات ما تسجد فيه. وقلنا ان الكعبة زمان قلنا انها بيت الله باختيار الله، وجميع مساجد الارض بيوت الله باختيار خلق الله، مش كده؟ ولذلك كان بيت الله باختيار الله قبلة لبيوت الله باختيار خلق الله. كلام منطقي ولا لا؟ منطقي، كلام منطقي، مش في اي حاجه، انتهت المساله. هنا كلمه المسجد الحرام يعني المكان الذي حكر على المسجدية اللي الكعبة بتبقى في ايه؟ اهي قول الله فولي وجهك شطر اي جهة المسجد الحرام. هذا دليل من قال ان الاتجاه للكعبة يبقى لجهتها بس مش لعينها. يعني ايه؟ لان الكعبة اذا كان طول بتاعها مثلا في ضلع مثلا 11.75 سنتي، ضلع 12، ضلع 12 وربع مثلا، يبقى اقصى ما يمكن ان توجد استقامة لمصلين، اطول كده استقامة تبقى ايه، هي على طول الضلع. وبعدين هذه كعبة، هنا 12، هنا 11 متر، هنا كذا، اقصى ما يمكن ان يستقيم هنا في ضلع يبقى 12 ايه، متر. وبعدين يبقى لازم ايه، ينحلق. هل نحن اذا صلينا في مسجد طوله 100 متر بناخد استقامة بس 12 متر وبعدين ننعوج؟ لا. امال بنعمل ايه؟ على استقامة ولو كان المسجد 1000 متر. يبقى انت بتجعل المسجد متجه، المسجد متجه مش الكعبة. إذن فالذي يصلي في المسجد قبلته الكعبة لأنه شايفه، ولذلك هتلاقوا الصفوف إيه، متفق حواليه. والذي يصلي خارج المسجد قبلته المسجد، والذي يصلي في كل أطراف الدنيا قبلته الجهة، قبلته الإيه، قبلته الجهة. يبقى مرة يكون القبلة الإيه، الكعبة، ومرة يكون القبلة الايه، دي اوسع شوية.